التي تجري لأهل الإسلام، تجري عليهم ولهم لمصلحتهم، وذلك كما قال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فكل الأمور هي لنا، البلاء والهزيمة والألم للمسلمين مصلحة، والنصر والتمكين والعز وقهر الأعداء للمسلمين مصلحة. بين عز وجل حكمة تقديره البلاء عموما في يوم أحد وما بعد ذلك وما قبله، له سنته الماضية سبحانه وتعالى في أنه يقدر الأسباب التي يحصل بها التمييز الظاهر بين المؤمنين والمنافقين. فإن الله عز وجل دعا خلقه إلى الإيمان، فاستجابت طوائف من الناس، ومنهم من أجاب صادقا ومنهم من أجاب كاذبا، ليس صادقا مع الله عز وجل في قلبه، واختلط الفريقان في من أظهر الإسلام. وهذا الاختلاط إذا لم يتميز يحصل منه ضرر عظيم، وذلك أن يتصدر في أمور الدين وفي إمامة الخلق من يدعوهم إلى النار في كلام أهل الحق، ممن يتكلم بألسنتنا وهو في نفس الوقت قلبه قلب شيطان، فيحصل من ذلك ضرر عظيم، كما قال عز وجل عن المنافقين في غزوة تبوك: وكانوا في الحقيقة نسبة ضئيلة جدا من المجتمع المسلم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال كعب بن مالك: كانوا 84 رجلا في جيش قوامه نحو 30,000، يعني نسبة أقل من واحد، أقل من واحد على 30,000، على ومن 100 على 30,000، يعني نسبة ضئيلة للغاية. هذه النسبة قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا اضطرابا وخللا وفسادا، ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا لأسرعوا بالإفساد فيما بينكم، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغون أن تقعوا في الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، يفسدون العقائد ويفسدون الأعمال، يسعون إلى فساد العقائد والتصورات ويفسدون كذلك الأعمال والسلوكيات، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم من لا يعرفهم فيقبل كلامهم ويصدق حديثهم فيقع في الفتنة والعياذ بالله، أو فيكم سماعون لهم ينقلون لهم الأخبار ويعرفونهم أحوال المسلمين الباطنة، وكلا المعنيين صحيح. فالله عز وجل من أجل ذلك قدر أن يثبطوا، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالحمد لله، فتخيل أن جيشا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والذين ثبتوا في أحد، وكل هؤلاء لو ومعهم المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين المخلصين يبلغون نحو 30,000 وأقل من 100 من المنافقين، لو خرجوا فيهم بلا وزن من قيادة ولا فتية ولا إمامة ولا تبليغ للدين ولا تعليم للناس، لم يكن لهم شأن من ذلك، ومع ذلك لكانوا يوقعون كل هذا الفساد. فتخيل وتصور، بل انظر إلى الواقع الحاصل، لا تحتاج إلى تخيل، وإنما تحتاج إلى نظر إلى واقع المسلمين المؤلم، بل عبر أكثر من 3 قرون من الزمان وأكثر من ذلك عبر 3 قرون ظهر فيها الأمر جليا، وعبر التاريخ تجد الأمثلة متعددة في أجزاء متفرقة من العالم الإسلامي، تجد أثر ظهور النفاق وعدم التميز حتى يختلط بسبب الجهل، عدم التميز بسبب الجهل بسنن الله الشرعية والكونية، حين يتصدر من ليس ممن جعله الله عز وجل أئمة في الدين. فإن الله إنما يجعل الأئمة الذين يهدون بأمره بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله لا ينال عهده الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، فلا يكون إماما من كان موصوفا بالظلم، وإنما يقع الفساد إذا صار وتخرب الدنيا إذا صار السم البكم رؤوس الناس وصار السم البكم ملوك الأرض، نسأل الله العافية. وهذا أمر تلحظه عبر التاريخ كما ذكرنا، وهذا حين لم يستفد المسلمون من محنهم من فترات أزماتهم، وحين جهلوا سنة الله عز وجل في خلقه الشرعية والكونية. الله سبحانه وتعالى يقدر المحن كما ذكرنا للمسلمين، وهو عز وجل يريد أن يظهر شيء من الغيب الذي علمه من قلوب الناس إيمانا ونفاقا، علمه عز وجل يريد أن يظهره للناس ليتعامل المؤمنون بناء على ذلك، وليس فقط في أمر المنافقين بل في الإملاء للكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تأمل هذا الأمر وتأمل كل كلمة من هذه الكلمات، ثم دليل على أن الأمر أقع بالتراخي وليس مباشرة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، بعد حين يتحسرون على ما صنعوا، حين تظهر النتائج العكسية لما خططوا ومكروا ودبروا وأرادوا إزهاق الإسلام، إزهاق الحق وإطفاء نور الله عز وجل، فلا يحصل إلا عكس مقصودهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فلا بد من مرور هذه الوقائع وبهذا الترتيب وبهذا التراخي، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم يغلبون، ففي نهاية المطاف يغلب أهل الباطل. لماذا قدر الله ذلك؟ تأتي الإجابة: ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه لام التعليل صريحة، وهي لام التعليل في بيان الحكمة الكونية، فإن الله لم يشرع أن تنفق الأموال في الصد عن سبيل الله ولا أن تحزب الأحزاب لإطفاء نور الله، ولكن قدر الله ذلك الأمر المكروه ليدرأ عن طائفة الإيمان، عن أهل الإيمان، أمرا مكروها أشد، وهو اختلاط الطيب بالخبيث، وهو اختلاط المؤمنين بالمنافقين، الذي يؤدي إلى أن يتولى الإمامة في الدين من ليس أهلا لذلك، وأن يتولى إقامة أمر المسلمين من لم يجعله الله عز وجل إماما بصبره ويقينه، وإنما هو من الظالمين، فليس يحل ولا يجوز أن يكون إماما في الدين، فيترتب على ذلك من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان كما ذكرنا طائفة ضعيفة قليلة من المنافقين في جيش عظيم البركة والخير لا تزيده إلا خبالة، فما الظن إذا صاروا الذين يتكلمون في كل الأمور، صاروا هم الأئمة والعلماء والقادة والمقاتلين وغير ذلك، مماذا يظن بالفساد العريض الذي يحصل للمسلمين إذا لم يتميز الخبيث من الطيب، أو كما ذكرنا إذا قدر الله أسباب التمييز لكن لم يستفد منها المسلمون، فغفلوا بسبب كثير من الجهل والغفلة عما سن الله عز وجل لعباده. قال عز وجل في بيان حكمة تقديره وإقداره الكفرة على أن ينفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وأن يتراخى عن الظهور أمر تحسرهم وأمر هزيمتهم وأنهم يغلبون، قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يتراكم الباطل بعضه فوق بعض ويجتمع لأنه يجذب بعضه بعضا رغم أنه يتضح جليا أنه باطل. ولو تأملت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه سوف تجد أنه كلما كانت أدلة ظهور الباطل قوية جدا كلما كانت قوة الباطل المؤقتة أيضا قوية جدا. لو تأملت في قصة الدجال مثلا كيف أن الأمر فيه فتنة عظيمة وسرعة سير في الأرض كلها حتى يعم الأرض إلا مكة والمدينة، وكيف أن له جنود وأتباع وخصوصا من اليهود في أجزاء مختلفة، وأن معه ما يظنه الناس جنة ونارا، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وأن من يؤمن به تروح عليهم سارحتهم أسبغ ما كانت أطول ما كانت ذرع وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، وأن من لم يؤمن به فإن القوم يصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء مما في أيديهم كل شيء يضيع، وأن كنوز الأرض تتبع. كل هذه فتنة عظيمة بقدر ظهور عجز الدجال وبطلان أمره وأنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر. فسبحان الله مكتوب بين عينيه كافر ومعه كل هذه الفتنة العظيمة. وهكذا أنت لو تأملت كلما يقوى الباطل كلما يظهر أنه مبطل قطعا لا يخفى على أحد ومن يتبعه يتبعه على بيان يعلم أنه مبطل لا يتردد أنه على باطل وأنه كفر ونفاق وشرك، ومع ذلك يتبعه الكثيرون لأجل الفتنة ويطول الأمر في حس الناس. ودائما دائما لحظات التعب تكون طويلة ولحظات المحنة تكون طويلة، يراها الإنسان كدهر يريد أن تنتهي ولكنها سوف تمر قطعا. ولذلك كما ذكرنا قدر الله عز وجل المحن ليميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى دون أن يطلع العباد على الغيب الذي لا يطلع عليه غيره ومن شاء أن يطلعهم من رسله. وأنت تلحظ في هذه الآيات جملا من الفوائد وأنواع العلوم كما ذكرنا في بيان سنة الله سبحانه وتعالى في أمر البلاء حتى يظهر الحق جليا وإن كان شديد الضعف، ولكن الحجة قوية هائلة، قوة الباطل منهارة بلا تردد وهو يتناقض في نفسه في اليوم الواحد كما تلحظه وتراه في واقع الحياة، تراه يتناقض فيما يعني يعلن وفيما يفعل وفيما يقول، تناقض في كل شيء، ليس عنده ميزان، لا يمتثل إلى دين ولا إلى شرع ولا إلى حتى قانون مخترع ولا إلى باطل وضعه برأيه، لا يلتزم بشيء، لا يقيم لا توراة ولا إنجيلا ولا قانونا دوليا ولا شيئا على الإطلاق، ولا يعبأ بأمر من الأمور. والتناقض يعني في أوضح صوره، وفي نفس الوقت قوة عجيبة، فتنة ومحنة من الله ليحصل التميز لأجل ألا يشك حين تتغير الأمور وتنقلب أو تعتدل الموازين بإذن الله تبارك وتعالى، أن من تابع الباطل في هذا الوقت فهو من ركامه الذي جعله الله عز وجل ممحوقا نهايته في جهنم والعياذ بالله. فلا يمكن إذن أن يقبل بحال من الأحوال أن يكون أهلا للإمامة في الدين وأن يكون حتى خليطا للمسلمين مخالطا لهم دون أن يعرف أمره. ولذلك كان من هدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع المرتدين، الاستفادة من فترات المحن، الاستفادة من محنة الردة كانت محنة هائلة، أوشكت أن تعصف بالمسلمين. ارتد العرب ورجعوا إلى عبادة الأوثان، واتبعوا مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وأمثال هؤلاء، ومنع منهم طائفة الزكاة وغير ذلك، فتنة هائلة. ولم يعد يسجد لله عز وجل في الأرض بعد التمكين ودخول الناس في دين الله أفواجا إلا في مكة والمدينة في 3 مساجد، في جوافة بالبحرين وفد قبيلة عبد القيس، وفي مكة وفي المدينة، مسجد الحرام ومسجد النبوي، وسائر الأرض أصبحت حربا على الإسلام. فلما مكن الله عز وجل المسلمين وانهزم المرتدون وجاءوا يعلنون رجوعهم وتوبتهم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فرض عليهم السلم المخزية، أن لا يحملوا سلاحا ولا يركبوا خيلا حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيهم أمرا. لم يكن له أبدا صدارة. هل سمعتم عن أحد من المرتدين صارت له صدارة؟ أقصى ما يسمح له أن يكون في آخر الصفوف جنديا إن أراد الصدق مع الله عز وجل، كما وقع من تاب وحسنت توبته، لكن لم يكن له مثلا، لم تسمع عن روايته للحديث مثلا، عن تعليمه للناس، من تسمع عن أنه صار مثلا معلما للمسلمين في أقطار الأرض المفتوحة؟ تسمع عن فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تسمع عن الخلفاء الأربعة، وتسمع عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس، وتسمع عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء، وتسمع عن الرجال الكمل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين علموا الناس الدين، والذين تولوا قضاء المسلمين، والذين تولوا الجهاد في سبيل الله، كما تسمع سعد بن أبي وقاص، طلحة والزبير، تسمع عن قيادات المسلمين الذين تولوا أمور المسلمين، إنما تولوها بصدقهم الذي عرف منهم في فترات المحن. فلا بد أن نستفيد من المحن، لا أن تمر المحن بنا كما يعني دخل نخرج منها كما خرجت علينا. إن الأمر مؤلم بلا شك، إن الأمر مؤلم للمسلمين، ولكنها فوائد ليظهر المصلح من المفسد، ليظهر ذو العمل الصالح من العمل الطالح، ليظهر أهل الإيمان من أهل النفاق، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط، من عدم ظهور للنفاق، حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا الأمر لا يقع بأن يطلع الله عز وجل عباده على ما في القلوب، فإن ذلك أيضا ليس من سنته سبحانه وتعالى أن تنكشف القلوب للبعض، أو أن يدعي أناس بلا بينات أن في قلب فلان رياء، أو في قلب فلان كذب، أو في قلب فلان غش، أو في قلب فلان شك. لا، هذا أمر ليس من سنة الله. وحتى من أطلعهم من الأنبياء كما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين، أولا لم يجعله يعمل بذلك في أمر الظاهر، وأبى أن يقتل مثلا من علم صلى الله عليه وسلم أنه في قلبه في النفاق، وإنما قال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، ولم أمر أن أشق عن قلوبهم. وقال لمن عمل بالقرائن من أصحابه بعض القرائن في مواجهة الأدلة الصريحة في إظهار الإسلام، قال عندما قتل أسامة الرجل الذي أكثر في المسلمين قتلا، فقال عندما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فقال إنما قالها متعوذة، إنما قالها حين غشاه السيف، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبي لتعلم أقالها أم لا. نقول أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على قلوب، على ما في قلوب كثير من المنافقين، ومع ذلك لم يعاملهم بذلك، لأن سنة الله الشرعية في هذا الأمر. ثم إنه لا يطلعهم، لا يطلع أنبياءه على ما في قلوب الناس اطلاعا تاما يعرف به كل أحد، بل قال سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وذلك أن الله استأثر بعلم الغيب سبحانه وتعالى. فإذا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين فهو لم يطلعه على جميعهم، كما أنه لم يجعل هذا الأمر يبنى عليه الأحكام، وإنما تبنى الأحكام على الأمور الظاهرة. فلا يتهم إنسان بنفاق من غير بينة ومن غير عمل ومن غير خصال النفاق، ولا يجوز بالأولى أن يتهم بكفر أو فسق أو بدعة مثل ما لا يجوز أن يتهم بنفاق، فلا يجوز أن يتهم شيء من ذلك من غير بينة. ولو تصورنا أن الله أطلع بعض أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على غيب القلوب، تصور ما يمكن أن يدعيه من يأتي بعدهم، فيقتل أناس وتنتهك حرماتهم بدعوى من يقلد هؤلاء ويقول أنا وقع في قلبي أن هذا رجل منافق فقتلته، أو أن هذا رجل منافق فأبعدته، أو أن هذا رجل كذاب فعاملته بمقتضى ذلك. ما يحصل من الفساد، فساد عريض، ويتهم البريء وتنتهك الحرمات بالدعاوى الكاذبة والظنون، وأنه له في ذلك الأسوة في الصحابة رضي الله عنهم حين عاملوا الناس بما وقع في قلوبهم. ولذا كان من يعني ضلالات الصوفية أو ضلالات بعضهم من يزعم مثلا أنه يطلع على ما في قلوب أو أتباعه وتلامذته، أو فضلا عن قلوب الناس، فيعاملهم بمقتضى ذلك الكشف كما يزعمون، وهذا أمر باطل لا شك فيه. نحن أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فهذا الاستثناء وهذا الاستدراك حتى يبين أن الرسول قد يطلع على بعض ما في قلوب البعض، يطلعه الله عز وجل، يجتبيه ويختصه بمعرفة خاصة وعلم خاص، وهذا لا يجعل الغيب شهادة. وتظل مفاتيح الغيب الخمس استأثر الله عز وجل بها لا يعلمها إلا هو، ولكن هذا أمر أولا قد وقع من قلوب البعض، أمر واقع ليس من الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه إلا الله. ثم إنه كما ذكرنا لا يبنى عليه حكم في حق الرسول، وإنما يعمل بالظاهر. ثانيا لا يكون اطلاعا كاملا بل جزئيا، يعلم شيئا ولا يعلم غيره، يعلم ما أوحاه الله عز وجل إليه. وكما ذكرنا هذا في يعني إما في أمر قد وقع أو في أمر لم يقع لا يزال جزء منه في حيز الغيب، بحيث لا يخرج الوصف في الجملة عن كونه غيبا لا يعلمه إلا الله، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن غيبيات في المستقبل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن تفاصيل وقوعها جازما بوقوعها في وقت محدد يخرج الأمر عن كونه صار شهادة وليس غيبا، بل لا يزال الأمر غيبا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الفتن والملاحم والدجال ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية، ولكن هل أخبرنا بالسنة التي يقع فيها ذلك؟ لم يخبرنا عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبرنا أن ذلك سيقع، وما أخبر به في اليوم والتحديد والمكان تفصيلا علقه على المشيئة، كما قال في غزوة بدر قبلها في ليلة الغزوة، قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فجعله معلقا على المشيئة، فحين حددها تحديدا كاشفا علقها على المشيئة، لأنه قد يغير الله عز وجل ذلك وقد يمضي، وحين جزم دون تعليق على المشيئة بقي الأمر غيبا، لأنه لم يخبر بكل التفاصيل زمانا أو مكانا، أو يخبر بالزمان دون المكان أو المكان دون الزمان أو نحو ذلك، مما يظل الأمر معه غيبا. فهذا في قوله عز وجل: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، كما ذكره ابن كثير رحمه الله، إلا من ارتضى من رسول، فذلك لا يخرج الأمر عن كونه غيبا انكشف هذا الغيب الكلي للرسول، بل لا يزال الأمر غيبا حتى في حق الرسول، لأن الله عز وجل قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا عام لا لم يستثنى. وقال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق، وما أمر به يجب أن يتبع. وما وقع بعد ذلك سيقع للمؤمنين، سيقع للملتزمين الصادقين للمتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يقع لهم محن هي في مصلحتهم في دنياهم وأخراهم، هي من أسباب نقائهم ومن أسباب حصول الخير لمجتمعهم وأفرادهم بفضل الله عز وجل. فلا يمنعنك ما ترى من تسلط الكفرة، من قتل المسلمين، من انتهاك الحرمات، حتى ولو كان لأناس أفضل ممن ترى بمراحل. يعني القضية نحن لابد أن نتهم أنفسنا فعلا، هذا الذي علمنا القرآن، قل هو من عند أنفسكم، نتهم أنفسنا بأن الذي أصابنا أصابنا بسبب الذنوب، وهذا حق، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الناس قد خرجوا عن الطريق بالكلية، فهم ما زالوا على الطريق. قد وقع أمر شديد في غزوة أحد لأناس هم خيرة أهل الأرض، ووقع لهم ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا رأيت انتهاكا للحرمات، إذا رأيت سفكا للدماء، إذا رأيت تسلطا للأعداء، لا يمنعنك ذلك من الالتزام الصادق، من أن تؤمن بالله ورسله، من أن تصدق الأخبار وأن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الإيمان والتقوى مفتاح خير الدنيا والآخرة، مفتاح خير الدنيا في رد كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وفي الآخرة فلكم أجر عظيم. قوله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. تعلق هذه الآية بأحداث غزوة أحد تعلق ظاهر، إذ أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقوم إلا على النفقة في سبيل الله، والمنافقون دائما يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فكان الوعيد الشديد على من يبخل بما أوجبه الله عز وجل عليه، وإنكار حسبانهم أن ما آتاهم الله خيرا لهم. أكثر الناس يحسبون أن المال خير، وربما كان شرا للإنسان في دنيا وفي أخرى، فأنكر الله عليهم كما أنكر حسبان الذين كفروا أن ما يملي لهم خير لأنفسهم. فكذلك ما يعطي للكفرة والمنافقين من أموال ومن زينة في الحياة الدنيا ذلك ليس خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، مطلق شر، مطلق شر، يعني أنه في الدنيا والآخرة. وذلك كما قال عز وجل في بيان الشر عليهم في الدنيا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكم من بشر كان المال والملك والسلطان سببا للشقاء الدنيوي والعذاب في هذه الدنيا قبل ما يأتيهم من عذاب الله في برزخهم، فضلا عما أعد الله لهم يوم القيامة. نعوذ بالله، يكون جمع المال عذابا ورصده وحسابه عذابا ونفقته ونقصانه والخوف عليه عذابا. وهذا والله أمر مضطرد، كلما كسب الإنسان مالا من حرام شقي به أعظم شقاء وتعس به أعظم تعاسة، مع أنه يزداد حرصا عليه كالذي يشرب من الماء المالح من ماء البحر، يزداد عطشا ويزداد شربا ويزداد ألما ويضطرب يعني نظام جسمه بالكلية بسبب شربه لهذا الماء المالح. وكذلك المال إذا أخذه الإنسان من حرام. قال ابن كثير رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان. الشجاع ثعبان، أقرع سقط شعره من كثرة سمه، له زبيبتان نقطتان سوداوان بين عينيه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يكون طوقا في عنقه، هذا الثعبان يلتف حول رقبته لأنه لم يؤدي زكاة ماله. يقول صلى الله عليه وسلم: يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه. الشدق جانب الخد من الداخل، جانب الخد. يأخذ بشدقيه يعني يتسلط علي الثعبان حتى يدخل في شدقه في فمه من الداخل ويعني يلدغه في هذه المواطن. يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. يتحول هذا المال إلى ثعبان حقيقي فعلا، وهذا الحديث على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل. الله عز وجل قادر على أن يحول هذه الأموال إلى ثعابين يوم القيامة، تأخذ برقاب، تطوق رقاب الباخلين بأنواعهم المختلفة ويعذبهم الله بهذا العذاب ويبكتونهم قائلين: أنا كنزك أنا ماله. قال ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وهذا وعيد شديد في منع الزكاة، فيجب على المسلم والمسلمة أن يتعلم فقه الزكاة ويؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، وهذا فرض عين على كل من له مال يجب فيه الزكاة، بل كل من له مال يجب أن يتعلم نصاب الزكاة حتى لا يتأخر عن أدائها إذا وجبت، ويعلم متى تجب عليه ووقتها. وكثير من الناس يفرط في هذا فيدخل في هذا الوعيد الشديد. فالآية إذن في الزكاة الواجبة وفي النفقة الواجبة في الجهاد في سبيل الله أيضا كما دل عليه السياق. الحديث تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. وهكذا رواه النسائي. ورواه النسائي عن أبي هريرة. قال ابن كثير: قلت: ولا منافاة بين الروايتين، يعني ابن عمر عن أبي هريرة، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين، عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وقد ساقه الحافظ أبو بكر النوردويه من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه، يفر منه وهو يتبعه، فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله: مصداقه من كتاب الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهكذا رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود موقوفا، رواه في مستدركه عن ابن مسعود به، ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، بل هو له حكم رفض. حديث آخر رواه الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا وهو ما لم يؤدي زكاته، الكنز هو ما لم يؤدي زكاته، قال: من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه، ويقول: من أنت؟ ويلك. فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها. يعني من شدة التعب يريد أن يريحه، يريح نفسه، فيعطيه شيئا من بدنه فيلقمه يده، يحط إيده في فم الثعبان ليتخلص، فيقضمها، يقضم يد البخيل والعياذ بالله. ثم يتبع سائر جسده، إسناده جيد قوي، يعني لا يكتفي به بل يعذب جسده كله بهذا الثعبان رغم محاولة صاحبه الفرار منه. فلو أن الناس فرت في الدنيا من المال الحرام أو المال الذي منع الحق فيه كما يعني يفرون بهذا لما حصل لهم هذا، نسأل الله العافية. إنما يفرون يوم القيامة من هذه الكنوز التي أصبحت لا قيمة لها، ونسأل الله العافية. ورواه الطبراني عن جرير ابن عبد الله البجلي وابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض، إلا شجاع يتلمض فضله الذي منع. لا يأتي الرجل مولاه أي قريبه، إذا أتى قريبه رحمه أو كل من كان قريبا له فيسأله من فضل ماله عنده، وهذا من أقوى ما يحتج به على وجوب النفقة على الأقارب، فيسأله من فضل، يعني هل يكون فقير جائع مثلا أو عريان أو ليس عنده ما يكفي، فيسأل قريبه شيئا من المال فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض، يعني يتغيض عليه ويعد فمه للأكل. ما هو هذا الشجاع؟ بدل من كلمة شجاع فضله الذي منع، هذا الشجاع هو فضله الذي منع، هذا لفظ ابن جرير. وروى ابن جرير عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضله جعله الله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمض حتى يطوقه، نعوذ بالله. ثم روى حديث ضعيف السند لكن كشاهد لما قبله. وقال عوفير بن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، البخل المعنوي، تفسير الثاني البخل المعنوي، وإن كان ضعيف العوفي عن ابن عباس ضعيف لكن هو أولى بالذم، فإن منع المال يؤدي إلى ضياع دنيا الناس أو افتقارهم وحاجتهم، أما البخل المعنوي بمنع الحق ومنع آيات الله من البيان يترتب عليه ضياع آخرة الناس، ضياع دينهم وتحريفه الذي يؤدي إلى ضياع دينهم، وليس فقط في جيل بل في أجيال، فلا تزال يعني أمم كثيرة على الضلال والشرك بسبب أن آباءهم وأجدادهم حين جاءهم الحق كتموا الحق الذي عندهم ولم يؤمنوا به فورثوا الكفر لأجيال تلو أجيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رواه ابن جرير عن ابن عباس والصحيح الأول. وإن دخل هذا في معناه لو البخل المعنوي أشد، وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، وهذا حق فعلا هو أولى بالدخول في العقاب، وأن هذا الذي علموه من الحق هو شر لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالذين آتاهم الله الكتاب فلم يقوموا به، الذين آتاهم الله العلم فلم يعملوا به ولم يقولوا الحق للناس بل كتموه وبخلوا به لكي ينالوا حظا من الدنيا، فهم سيصيبهم ما أخبر الله عز وجل من العقاب. قال سبحانه: ولله ميراث السماوات والأرض. قال ابن كثير: أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير. بقية السورة ليست متعلقة بغزوة أحد تعلقا مباشرا، ولكن لا شك أن فيها من الارتباط وحسن الترتيب، وذلك أن الله ذكر فضائح اليهود وهم المقترنين بالمسلمين في مجتمع المدينة، ولقد كان فرحهم بهزيمة المسلمين كما سيأتي بيانه في السيرة إن شاء الله في المرة القادمة حين نستأنف كتاب الرحيق المختوم الذي ندرس منه السيرة حتى يأتي بيان ما وقع من اليهود. فكان ما كان فرح اليهود بهزيمة المسلمين في أحد سببا لاستطالتهم على المسلمين، ولقد يسر الله عز وجل إهلاك كبارهم وتدمير قبائلهم على يعني في الغزوات الثلاث التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة جزاء على خيانتهم. فالآيات في ذم اليهود وذم أهل الكتاب وفي بيان فساد اعتقادهم في حق الله سبحانه وتعالى، وأنهم يقولون إن الله فقير وهم أغنياء نعوذ بالله، وهذه عادتهم في السب والانتقاص من حق الله سبحانه وتعالى ووصفه بصفات العجز، ولا تزال كتبهم المحرفة مليئة بهذه الأوصاف من العجز والمرض والحزن والبكاء. وزاد النصارى الأمر يعني فسادا وضلالا، فاعتقدوا الموت والألم والعجز والصراخ وأن يتمكن الأعداء منه أعظم تمكن. فهذه سيرة هؤلاء، ونسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. فأناس يعتقدون في الله عز وجل صفة النقص، ويزعمون بعد ذلك أنهم يحبونه ويعبدونه ويصفونه بأفظع الأوصاف. الحمد لله الذي أحق الحق وأبطل الباطل، وبين سبحانه وتعالى يعني كيف تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن المؤمنين سيسمعون منهم ومن المشركين أذى كثيرا، ثم بين حقيقتهم في كونهم لم يوفوا بما أخذ عليهم من العهد في تبيين الكتاب للناس، بل كتموه ونبذوه وراء ظهورهم، فليسوا في الحقيقة مؤمنين بالكتب التي بين أيديهم، وإن عملوا أنهم أهل كتاب لكن عندهم نصيب منه وليس إيمانا حقيقيا، وأنهم يشترون الثمن القليل في الدنيا ببيعهم دينهم وكتابهم وعهد الله لهم، وهم يفرحون بما أتوا من الكفر ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأخبر الله بعذابهم. ثم ختم الآيات في التفكر في آيات الله، ختم السورة بالأمر بالتفكر أو الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض، آيات الله المشهودة التي يعني تدلك عليها آيات الله المسموعة أحسن دلالة، وتحيي القلب المؤمن بما ينزل الله عز وجل عليه من فضله حين يشاهد آيات الله ويدعو الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص وتذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وإلى خاتمة هذه الآيات العشر من سورة آل عمران التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها حين يستيقظ من الليل ناظرا إلى السماء، ودعاء المؤمنين علمه الله عز وجل إياه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وبين عز وجل استجابته لهم بعباده المؤمنين، وأن من تحمل منهم الأذى في سبيل الله من الهجرة والإخراج من الديار والجهاد في سبيل الله والقتال والقتل، كل ذلك لن يضيعه الله عز وجل، وحذر سبحانه وتعالى من أن يغر الإنسان بما يفعله الكفرة وتقلبهم بما وأن يغتر بتقلبهم في البلاد، بل مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبين عز وجل إيمان طائفة من أهل الكتاب وأن طائفة منهم مؤمنة بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنوا أهل الكتاب، لا يوجد مؤمن إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما آمن بما أنزل من قبل. ثم ختم السورة بالأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا غاية ما أردنا ذكره من تفسير سورة آل عمران فيما تعلق بتناول غزوة أحد، كما تعودنا أننا نتناول السيرة من خلال مواضيعها من القرآن الكريم للاستفادة من الدروس التربوية الإيمانية التي تتضمنها هذه الآيات، وكيف ربي المجتمع المسلم والطائفة المؤمنة من خلال الوقائع التي حدثت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعدائهم. ونستأنف المرة القادمة إن شاء الله كتاب الرحيق المختوم، ونعود في كل موطن يكون فيه يعني ذكر في القرآن للوقائع الكبرى والغزوات الكبرى التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الدروس والعبر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نسأل الله عز وجل أن يقضي حاجات المحتاجين، أن يفرج كرب المكروبين، أن يفك أسر المأسورين، أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان. نسأل الله أن يهدينا جميعا. قلتم أن المرتدين لا يتصدرون في المناصب، أقصى شيء يكون في آخر الصف، فكيف الجمع بين قولكم هذا وبين ارتداد عبد الله بن أبي السرح ثم رجوعه وقيادة معركة ذات الصور؟ هذا الأمر أولا يحتاج إلى ثبوت الإسناد، فإن كثيرا من أمور السير قد تذكر بغير إسناد. ثانيا كما ذكرنا قال أبو بكر: حتى يري الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرا. فلو حسن يعني إسلامه وظهر يعني إخلاصه وثبت على ذلك فيرجى منه الخير إن شاء الله، ويكون تابعا لغيره في الجملة. كيف أخرج زكاة المال؟ يخرج زكاة المال بأن يعرف اليوم الذي ملك فيه النصاب. النصاب في قول عامة المذاهب يحسب في زماننا على الفضة، المذاهب الأربعة تحسبه على الفضة، وهو الصحيح لأنه مال يمكن أن يشترى به من السوق يعني فضة تبلغ نصابا الآن، فقيمة النصاب على الفضة أو على ما يبلغه نصابا على الأقل من الذهب والفضة. لو افترضنا أن الفضة غلت في بعض البلاد وكان الذهب أقل فيحسب على الأقل وهو أحظ للفقراء. ف 595 جرام من الفضة عيار 1000 اللي هو الفضة النقية في يعرف هذا التاريخ الذي ملك فيه هذا النصاب، يحسب هذا اليوم بعد مرور سنة هجرية سنة قمرية على هذا اليوم، يحسب ما معه من المال طالما لم ينقص عن النصاب خلال السنة، يحسب الموجود ولو كان أتى بالأمس طالما من جنس الأصل، على أصح قولي العلماء أن المال المستفاد من جنس الأصل يزكى بحول الأصل، فيخرج ربع العشر رحمه الله من هذا المال المولود، وإذا كان عليه دين خصم هذا الدين من المال، فإن ما بيده ليس في الحقيقة ملكا له، وإن كان له ديون فهو يزكيها إذا قبضها لما مضى من السنين إذا كانت تتجاوز عدة سنوات. وكذلك زكاة عروض التجارة فإنه يلزمه أن يزكيها كل عام في تاريخ ملك النصاب لأنها ملحقة بزكاة المال، فتاريخ ملك النصاب من النقود السائلة أو من البضاعة المعدة للبيع يعرف تاريخ هذا اليوم، وفي كل سنة يعمل جردا كما يقولون، يجرد البضاعة الموجودة ويحسبها بقيمتها وهو سعر الجملة الذي يشتري به التجار منه هذه البضاعة جملة، ف فيعني يخرج أيضا ربع العشر. وأصح قولي العلماء في مسألة زكاة عروض التجارة أنه يجزئ فيها أن يخرج العروض كما يجزئ أن يخرج القيمة النقدية من ذهب أو فضة أو نقود في مقابل زكاة عروض التجارة. وأكثر أهل العلم يقولون يجب أن يخرج القيمة ربع العشر، يخرجها نقودا، يخرجها قيمة نقدا، لكن الصحيح أنه يلزمه أن يخرج إما بضاعة إما عروضا وإما قيمة ربع العشر. وزكاة المال وعروض التجارة من باب واحد، ومثلها زكاة الذهب والفضة لمن بلغ نصابا، ولكن نصاب الذهب يختلف في هذه الحالة، فهو سوف يحسب على النصاب المذكور في السنة وهو 20 دينارا، أي 85 جرام عيار 24. فمن كان عنده ذهب أو كان عندها ولو كان معدا للزينة على أصح قولي العلماء أيضا لدخوله في عموم الآيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابيتين بأن يخرج زكاة السوارين اللذين تحليتا بهما، قال أيسركما أن يسوركما الله بسوارين من نار، ليس فقط معد للزينة بل تتزين به، ومع ذلك أمرها أن تخرج الزكاة، أمرهما أن تخرج الزكاة، قال أديا زكاته، وتوعدهما بأنهما إن لم يؤديا زكاة هذا زكاة هذه الأساور سورهم الله بسوارين من نار، نعوذ بالله. فكل هذا فيه ربع العشر. وأما زكاة الزروع فعند الحصاد وبعد التنقية ونحو ذلك يعرف قدرها، فإذا بلغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط. وأنتم تعرفون الصاعات بالأوزان المعاصرة من زكاة الفطر، فكل ما يعد للإدخار ويقتات يخرج منه العشر أو نصف العشر، العشر إذا كان يسقى بالسماء، ونصف العشر إذا كان يسقى بالآلة. وزكاة الحيوان لها تفصيلات في موضعها. عرفت بعض الصوفية قبل الالتزام، دائما أحاول البحث عن قلوب الناس كما علموني، وأحكم على الناس دائما بالباطل، إيه علاج ده؟ هذا من الوساوس فعلا والله. اعلم أن الله يجتبي من رسله، تذكر الآية التي ذكرناها، الله عز وجل قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فإياك أن تجعل نفسك في مصف الرسل. والرسول صلى الله عليه وسلم حين علم لم يعامل الناس بما علم من قلوبهم، وإنما قال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، بل عليه أن يعاملهم بالظاهر، وعلم أصحابه ذلك. والفراسة لا تمنع لكن لا يلزم بها، وإياك أن تعامل الناس بالظنون، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فكلما وقع في قلبك خواطر عن قلوب الناس قل اجتنبوا كثيرا من الظن، اقرأ الآية وذكر نفسك بها حتى لا تغرك نفسك ويغرك شيطانك فتظن نفسك في مقام الأنبياء. حكم الاحتفال بما يسمى شم النسيم، وما هو أصله، فرعوني أم روماني، أم هو احتفال خاص بالنصارى، هل يصح التهنئة بينه به بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين النصارى مجاملة لهم، نعوذ بالله. لا شك أن هذا العيد الباطل مرتبط بعياد النصارى ارتباطا وثيقا يتغير كل سنة، مرتبطا بأن يكون يوم فطرهم بعد صومهم الذي ينتهي مع ما يسمونه عيد القيامة المجيد، الذي هو عيد يدل على الشرك والكفر من وجوه متعددة، من يعني اعتقاد موت الإله، ثم اعتقاد قيامته من الأموات، واعتقاد صلبه، وقد قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأن يحتفل بذلك وأن يشارك ولو بالأكل والشرب الغريب أو بأنواع اللعب والفرح والسرور مما يجذب القلوب إلى هذه الأعياد، وهو للأسف أعظم عيد غير إسلامي يحتفل به كثير من المسلمين كاحتفالهم بأعياد المسلمين. لا يوجد عيد آخر ولا وطني ولا قومي ولا عيد ميلاد ولا غيره بمنزلة هذا العيد. هذا أخطر عيد يشارك يعني فيه كثير من المسلمين يعني الكفار فيه، ونسأل الله العافية. مسألة تكون أصله فرعوني الله أعلم، لكن الظاهر أنه له تعلق بالنصارى لأنه كما ذكرنا يتغير بتغيرهم. وعلى أي الأحوال يعني الفراعنة وعباد الأوثان أسوأ من النصارى والعياذ بالله، فعلى أي الأحوال لا يجوز التهنئة بهذا العيد بحال من الأحوال، بل هذا إن كان على اعتقاد ما فيه من أنه يعني يدل أو فرح بقيامة المسيح من الأموات والعياذ بالله، فهذا من الكفر والشرك والرد عن الإسلام والعياذ بالله. حكم حضور أو مشاهدة فيلم عالم السيد المسيح، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نعوذ بالله. فإنسان يعني يحضر تكذيب القرآن العظيم ويحضر خلاف نص الكتاب العزيز وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وربما وقع في قلبه تصديق ذلك ثم التأثر به، حتى سمعنا من يبكي عند رؤية هذه المشاهد، وهو لا يحصل إلا بسبب التصديق. فلو أنك رأيت كلاما تكذبه لضحكت من يعني سخافة عقل قائله، أما أن يتأثر به فهو لا يحصل إلا بسبب نوع من التصديق، والناس قد كأن هذا الأمر مصدق عندهم، وأصبح كثير من المسلمين يسأل شيء عجيب عن هل صلب المسيح أم لا، هل مات على الصليب أم أنه صلب ولم يمت عليه أو نحو أشياء عجيبة. نص القرآن أصبح المسلمون يجهلون اعتقاد صلب المسيح والعياذ بالله تكذيب للقرآن. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذا وقع نعم قد صلب إنسان لكن ليس هو المسيح عليه السلام، ولا شك أن كل الحواريين فضلا عمن أتى بعدهم لم يشهد أحد منهم تلك الواقعة بنصوص الأناجيل، أنهم كلهم أنكروا المسيح وتخلوا عنه وتركوه، ولم يشهد واحد منهم ذلك إنما ذكروا ما سمعوه من الناس. فهذا الأمر لم يعني يكن كفرا إلى أن نزل القرآن. اعتقد أن المسيح قد صلب أو قد مات أو قد قتل لم يكن كفرا إلى أن نزل القرآن. نزل القرآن ببيان أن الله عز وجل قد أخبر أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن الله عز وجل قد رفعه إليه سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه. ولذلك كان من اعتقد ذلك كان مكذبا للقرآن العظيم مرتدا عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. رجل نصراني هنأني في عيد الفطر والأضحى، هل لي أن أهنئه بعيد الفصح؟ لا، على فكرة الفصح زي القيامة، الفصح ده عند اليهود والنصارى اللي هو بتاع الحد اللي فات، أما عيد القيامة فهو آتي عندهم يعني. وأقول له: كل عام أنتم بخير بمناسبة أن الله قد مات ثم قام من الأموات. والآخر بقول كده ما يسأل الله فيه، نعوذ بالله. أدوز أن يكون الحق كالباطل، أن يكون الشرك كالإيمان، ما لكم كيف تحكمون؟ حتى لو هناك هو بحق وهو إتمام النعمة عليك بعبادة الصيام وبعبادة التضحية في سبيل الله عز وجل بالأضحية، فكيف يجوز أن يهنأ إنسان بالكفر والشرك، نعوذ بالله من ذلك. حكم التمثيل بجثث الجنود الكفار في حربهم مع المسلملين، وإن كان الغيظ يملأ قلوبنا من القوم الكافرين، ونسأل الله أن يذهب غيظ قلوبنا منهم وأن يشفي صدورنا منهم، ولكن حكم الشرع بين، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا عندما رأى حمزة وأصحابه قد مثل بهم، ومع ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد عزمه أن يفعلها، ولكن نزل النهي عنها. عزم أن يمثل بهم مثلة لم يسمع بها، ومع ذلك نهاه الله عن ذلك، فنهى رسول الله عن المثلة، فلا يجوز التمثيل ولو بعلة يعني إرعاب الكفار أو نحو ذلك، لا ليس صح هذا الأمر، إنما يخوفون بما شرع الله لا بمخالفة الشرع. ونسأل أن يفرج كربات المسلمين في العراق وفي فلسطين وأفغانستان والشيشان، وأن ينجيهم من الحصار ومن الظلم والعدوان. حكم العمل في الشقق للتصيف والشريهات الخاصة لتقضية أيام شم النسيم والصيف فيها، وما حكم المال الذي يكتسب بذلك العمل؟ قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وفي بعض الأحاديث: من باع عنبا لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. فكل بيع أو إجارة أعان على محرم من فعل الفواحش وكشف العورات وفعل المنكرات أو الإعانة على تعظيم شعائر الكفار، فذلك والعياذ بالله من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز المعاونة عليه بوجه من الوجوه، والفعل محرم. وإن كان الذي أجر هذا المكان يستحق الأجرة على المكان، ولكن يأثم بذلك، والمال ليس طيبا، هو مال يتصرف فيه ويجوز أن يتعامل معه فيه على أصح قول العلماء كثمن العنب لمن باعه يتخذه خمرا. ننهى الرجل الذي اشترى العنب عن أن يتخذه خمرا، ونقول للرجل الذي باعه: تب إلى الله ولا تعد، وخذ مالك انتفع به. وبعض أهل العلم يقول بالبطلان، يقول: لابد أن يرد العنب أو يرد مثله، والعقد باطل. الصحيح أن هذا العقد عقد صحيح مع الإثم، صحيح محرم، ينتقل به الملك، ملك المنفعة، ويأثم الطرفان، هذا لارتكابه المحرم وهذا لعلمه بأن الطرف الآخر يرتكب المحرم في هذا هذه البقعة، ويستحق الأجرة، وهو مال غير طيب، لكن يجوز التعامل معه فيه. كذلك تأجير السيارات لمن يعلم أنه يذهب بها إلى أماكن الفساد، كمن قال لك: تعال اذهب معي إلى الملهى الليلي، واحد عنده تاكسي فوقفه واحد وقال له: تعال روح إلى الملهى الليلي الفلاني، أو تعال إلى الخمارة الفلانية، وهو يعلم أنه يذهب إلى هناك ليشرب الخمر هناك، فهذا لا يجوز أن يحمله ولا يضر له. دور المسلم حول ما يحدث في العراق حيث يقاتل الكفار الأمريكان وغيرهم الشيعة، لأننا نحزن لانتصار الكفار ولا نفرح بهزيمة الشيعة. لا شك أن، وطبعا هم بيقتلوش الشيعة بس، بيقتلوا أهل السنة أعنف بكثير من قتال الشيعة، ونسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. وعلى أي الأحوال لا شك أن المسلم المبتدع خير من الكافر الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الجملة، وإن كان عنده من العقائد الفاسدة الباطلة التي لو أقيمت عليه الحجة وزال عنه الشبهة والتأويل لكان كافرا، لكن لم يحدث ذلك لانتشار الجهل وقلة العلم، خاصة في مثل بلد إن منعت فيه الدعوة إلى الله عز وجل عقودا من الزمن طويلة، وانتشر الجهل فيه قرونا قبل ذلك بسبب انتشار المذهب الباطل، لكن إجمالا لا يزال حكم عوامهم خصوصا، وكثير من مشايخ السوء الذين يعني هم عندهم في حكم العوام لأجل الجهل وإن ترأسوا، فمثل هذا كما ذكرنا يمنع من تكفيرهم. فنقول في الجملة: كل مسلم يسفك دمه يعني حراما، لابد أن يعني يتبرأ المسلم من ذلك ولا يرضى به ويحزن عليه، فحزنك على قتل أي مسلم أمر من الدين ولو كان مبتدعا، أنت لا نفرح بقتل هؤلاء على أيدي الكفار والعياذ بالله. ولا شك أن المسلمين كانوا يعني انظر إلى الفرق الشديد، يعني حتى رغم الفارق يعني كانوا يفرحون بانتصار الروم على الفرس ويحزنون انتصار الفرس على الروم، لأن الروم أهل الكتاب، فالأمر أشد من ذلك. الشيعة في الرافضة رغم بدعتهم إلا أن عدل الغلام منهم الغلاة الذين يعتقدون ألوهية علي أو ألوهية أحد أهل البيت أو نبوة علي أو نبوة أحد أهل البيت، لا شك أنهم مرتدون شر من اليهود والنصارى. لكن الذين لا يعتقدون ذلك وإنما يطعنون في أبي بكر وعمر والصحابة فهم من شر أهل البدع، لكن ليسوا يعني ليسوا بخارجين الملة إلا بعد إقامة الحجة وهي غير حاصلة. فيعني يجب أن يتبرأ مما جاء به هؤلاء الكفار الذين يسفكون دماء المسلمين، ثم أطفال هؤلاء المسلمين ما ذنبهم؟ ولو أن والله لو أن كافرا قتل مظلوما لتبرأنا من ذلك، لأن الظلم أمر محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قتل امرأة وقالت ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان، نساء الكفار وصبيان الكفار. فسبحان الله، هؤلاء عندهم دماء المسلمين لا قيمة لها، تهديم المساجد واقتحام الحرمات كلها والعياذ بالله لا يعبؤون بشيء. المدنيين عندهم هم دي الجريمة العظمى، لما حد يقرب من مدنييهم، وأما مدني أهل الإسلام فلا عبرة بذلك. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين. المقاطعة تحتاج إلى دراسة جيدة، ما زالت مفقودة للأسف. ما رأينا دراسة صحيحة تثبت يعني قدر الضرر الذي يحصل للكفار من البضائع التي هي ذات علامة تجارية فقط. أنا أحبذ جدا مقاطعة البضائع التي ينتجها الكفار فعلا في بلادهم وليس لنا بها حاجة، وهذا أمر يفوت في عضدهم فعلا، وخصوصا إذا كان جماعيا. وإن كان الأصل الإباحة طالما احتجنا إليها وكانت مصلحتنا فيها، لكن إذا كنا نستغني عنها وعندنا البديل فالأولى والأفضل أن نقاطعها فعلا. لكن ما يتعلق بما ينتجه المسلمون أو ما ينتج في بلادهم وقد يضر طوائف عريضة، يقع الضرر فيها على المسلمين أضعاف ما يقع على الكفار، فهذا الأمر يحتاج إلى موازنة، فلا بد من النظر. وكما ذكرت الدراسة للأسف ما زالت مفقودة، وما زالت قضية المقاطعة تسير بالطريقة الغوغائية، مجرد شركات عايزة تضرب شركات تانية تقوم تطلع أن الشركات دي أمريكية يهودية وأي ما كان، مجرد العلامة التجارية فقط، يترتب على ذلك يعني خلل كبير. ما شاء الله العافية، لو في دراسة فعلا حقيقية ما خرجت علينا ولا. وأنا كنت أتمنى أن حد يكون عنده خبرة اقتصادية ويقوم بهذه الدراسة، ولو في حد يستطيع ذلك يبقى جزاه الله خيرا، من كليات التجارة من كليات الاقتصاد أو فروع هذه العلوم، ويستطيع فعلا أن يقوم بدراسة يعني لماذا الضرر الذي يقع على صاحب العلامة التجارية والضرر الذي يقع على العاملين وعلى الذي اشترى العلامة التجارية أو أجرها مدة من الزمن، حجم الضرر ده قد إيه، وكمية المنتجات الموجودة في بلادنا بالنسبة إلى المنتجات التي في العالم هل يؤثر ذلك عليهم فعلا. ما يجيبوناش بقى احصاءات بتاعة خمس عقود من القرن الماضي اللي هي بتاعة ان من يوم المقاطعة العربية اللي هي اثرتها الدول لإسرائيل، خسرت إسرائيل كذا وكذا وكذا. لا، دي مش هي دي المقاطعة اللي بتكلموا عنها النهاردة، الشركات الإسرائيلية مش هي دي اللي بيتعامل معها الآن. فعايزين لو في دراسة جيدة يبقى جزاه الله خيرا من يقوم بها. نصيحة الكفار هل هي من معاني الموالاة؟ نصيحتهم بالدخول في الإسلام والتوبة إلى الله عز وجل ليست موالاة لهم، بل هذا من حب الخير، من موالاة الدين، من نصح للدين، لأن دخول الناس في الدين هو نصح للدين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أيضا. وهذا النصح واجب، أن تنصح الكفار بأن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه واجب، ويستغفروه واجب، الدعوة إلى الله عز وجل واجبة. إذا استنصح كافر مسلما في أمر دنياه هل يجوز أن أنصحه إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين؟ نعم، هذا من القسط. ذكرت في أحد الدروس مراتب العذر في الجهل، أن منها معذور في الدنيا والآخرة، هناك معذور في الآخرة ومعذور في التكفير لا في إقامة الحد أو في العقاب. معذور في الدنيا والآخرة من لم يقصر في طلب العلم وهو مسلم نطق الشهادة ووقع فيما هو شرك لكن بدون تقصير أو فيما دون ذلك، ولم يقصر طبعا ولم يبلغه قط عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فهذا إنسان معذور لم يكن عليه عقاب. فنحن نعذره في أحكام الدنيا بثبوت الإسلام، ونعذره في أحكام الآخرة لأن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد أن يبلغ القرآن، لأنذركم به ومن بلغ. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ويبلغه خبره التفصيلي بعد الإجمالي في حق من آمن إجمالا، لأن الإيمان إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالذي آمن إجمالا لا يكون مكذبا أو آبيا أو مستكبرا أو رادا أي ناقضا للإيمان إلا بأن يبلغه التفصيل. فهذا إذا لم يقصر في طلب العلم لم يكفر بل ولم يأثم طالما كان هذا هو المتاح له، مثل الذين أتون في آخر الزمان لا يدرون إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرفون غيرها. ولا شك أن الإسلام قد درس في ذلك الوقت، فلا صلاة ولا صوم ولا تفاصيل أنواع العبادات الأخرى، لا يعرفون أنواع العبادات التي لا يعرفون الصلاة فضلا أن يعرفوا الذبح والطواف والنذر مثلا والحلف، لا يعرفون إلا هذه الكلمة إجمالا بلا تفصيل، لا يدرى ما صوم ولا صلاة. أنت في زمننا الناس يدرون الصوم والصلاة ولا يدرون الذبح والنذر لأجل انتشار الجهل، لأن هذه الصلاة والصيام أشهر من الذبح والنذر والحلف كأنواع من العبادات، وذلك لأنها أركان الإسلام الكبرى. فلذلك درست الأمور التي ذكرنا وهي من معاني التوحيد قبل أن تدرس الصلاة، قبل أن درست يعني انقرضت يعني علمها في الناس، لم مش انقرض علمها تماما لكن قل علمها في الناس. فسوف يأتي زمان لا يدري الناس عن الصلاة نفسها، لا الركوع ولا السجود، لا يعرفون السجود ولا الركوع كعبادات، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله فينجون عند الله عز وجل، تنجيهم من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة رضي الله عنه. أما المعذور في الآخرة فهو الكافر الذي لم تبلغه الرسالة، فهو كافر لأنه لم ينطق لا إله إلا الله ولم يعتقدها، لم يقلها بقلبه ولا بلسانه، فهو كافر مات مشركا ولكن بلا بلاغ. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا من أهل الامتحان، يقبل عذره يقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيمتحن يوم القيامة. وكذا الأحمق المجنون الكافر، وكذا الأصم الكافر يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيء. فهؤلاء معذورون في أحكام الآخرة، وأما في أحكام الدنيا فهم كفار. هذا المقصد من كلمة معذور في الآخرة، وليس معذورا في الدنيا عشان نقول ده مسلم، وإن كنا لا يجوز أن نقاتله ولا أن نسفك دمه ولا أن نسبي نساءه ولا أولاده ولا نغنم أمواله بغير أن يبلغ. ومن فعل به ذلك يعني ضامنه لأنه مثل المستأمن حتى يسمع حجة الله عز وجل. معنى المرتبة الثالثة المعذور في التكفير لا في إيقاف العقوبة أو في إقامة الحد، مثل إنسان مش في إقامة الحد في العقوبة، إنسان مستحق العقوبة مثل الخوارج، عذرهم عليه في التكفير فلم يكفرهم مع أنهم اعتقدوا كفرا وهو كفر تكفير علي بن أبي طالب وتكفير الصحابة وتخليد وسط الموحدين في النار، لحقيقة مناقضة للمتواتر، لكن لم يتواتر عندهم وحصلت الشبهات، فاستحقوا العقاب في الدنيا والآخرة، وقاتلهم علي وقتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يلزم أن يكونوا مخلدين في النار. 72 فرقة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يوجد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة السنة من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، ولكن يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. يبقى 72 فرقة دول في النار لكن ما يلزمش أنهم مخلدين فيها، منهم من يموت على التوحيد وإن كانوا قلة، والفرق الكبرى الخطر الكبير على أصحابها أنهم يموتون على غير التوحيد، لكن من مات منهم على التوحيد رغم البدعة يدخل النار ويعذب يستحق العقاب، ولكن مآله إلى النجاة من الخلود في النار. غسل الجمعة، يجزئ بعد مغرب الخميس، الصحيح أنه لا بد أن يطلع الفجر من يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة إنما إذا أطلق يكون بعد طلوع الفجر. هل لازم أن يبتلى المرء؟ وما الفرق بين الفتنة والابتلاء؟ قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء الذي هو الامتحان، والفتنة التي بمعنى الامتحان. أما الفتنة التي بمعنى السوء والشر الذي ظهر من الممتحن عندما امتحن ظهر منه فساد، فهذا لا يلزم أن يتعرض له الإنسان، بل هناك من يفتتن فيفتن، وهناك من يفتتن أي يمتحن أي يبتلى فيصبر. وهل ابتلي نبي الله داود عليه السلام؟ ألم تكن عدة بلاءات في أثناء المعركة وقبل المعركة؟ ألم يكن زلزالا شديدا عندما قال المؤمنون الذين عبروا النهر مع طالوت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ وجرأة داود عليه السلام حتى وهو شاب حتى قتل جالوت الهائل القائد الكبير الذي يرعب منظره الأعداء مع كثرة العدد، كان ابتلاء. وابتلي داود عليه السلام قبل ذلك أثناء فترة يعني المحنة قبل التمكين، في فترة تمكين طالوت والنهر، ثم ابتلاء داود عليه السلام في أمر ما قص الله عز وجل في أمر الخصمين، وما وقع من يعني في هذا الباب، إما ما ذكره الكثيرون من أنه قال لصاحبه انزل لي عن المرأة، وذلك أمر في حقه عد ذنبا ولم يزد على ذلك ولم يقع منه محرم ولا فاحشة، أو أنه أخطأ في الحكم بين الخصمين، والله أعلم. والأول عندي أصول، يضع 5000 في البنك بعد 10 سنين يأخذهم 20,000، هل هذا ربا؟ إن لم يكن هذا ربا فلا ربا في العالم، والله هذا ربا عند الأقارب والأباعد، إلا أهل السوء، إلا الذين يحرفون الكلم عما مواضعه، وإلا فالأجانب لما تيجي يسمون هذا انترست، يسموه ربا، يسموه فايدة، محدش يقول ده مش ربا، اللي هم اخترعوا البنوك بيسموا ده فايدة وربا، ما يقولوش ان ده مش ربا، عارفين ان فلوس ما بتجيبش فلوس، قواعد عندهم كده فلوس ما تولدش، ودي اظن حاجة يقينية ان فلوس ما بتولدش، دي حاجة خارجة عن الفلوس، دي زيادة عن الفلوس، زيادة، الربا هو الزيادة، فهذا الربا بعينه لابد ان يكون الامر ده عن طريق استثمار المال، يكون عن طريق المضاربة الشرعية، لابد أن يكون عن طريق البيع والشراء، لابد أن يكون عن طريق الشركة، لابد أن طريق المرابحة مثلا، ليس عن طريق، وهذه قابلة للمكسب والخسارة. وعلى أي الأحوال تجب عليه الزكاة ويجب أن يتخلص من القدر الزائد. المال الزائد 10,000 الزيادة الذي يطلعهم كلهم في مصالح المسلمين، تخلص منهم نيابة عن أصحابهم المجهولين، اللي هو البنك راب معاهم والمفروض يرجع لهم الفلوس دي، البنك خد الفلوس منك سلفها لناس تانية، خد منهم 30% ويديك انت 10، والواجب شرعا فإن ثبتم فلكم رؤوس أموالكم. انت تعرف الناس دي منين؟ الناس دي بعضهم سدد وبعضهم ترمى في السجن ما قدرش يسدد ونحو ذلك. المال المهم ان هذا المال جالك من خلال معاملة ربوية بين البنك اللي بيسموه نظام الائتمان، وقريب جدا منها بسبب معاملات مباحة في البنوك لكن قليلة جدا، والاصل في الاموال دي ارباح البنوك تأتي اصلا من الائتمان، اللي هو مش ائتمان وانما هو خيانة، اللي هو الربا المحرم. فالمفروض ان انت، وفي الحقيقة الربا ده سلسلة، اللي نجح انه يسدد في الحقيقة اخذها من دم فقراء المسلمين، اللي الاسعار عمالة ترتفع والعملة عمالة تنخفض، الناس دايما من علامات قوة النشاط الاقتصادي ان الفوائد في البنوك تقل. ليه؟ لان هو الناس بتلاقي انها تقدر تستثمر فلوسها في المشاريع اكتر من استثمارها في ايه؟ في البنك. البنك ده كون ان الفلوس تتركن فيه والعملة الفايدة تزيد، ده من علامات ضعف الاقتصاد في الحقيقة. عشان كده تلاقي الدولار اقل فايدة موجودة. الدولار فايدته في السنة ما تجيش 2.5% في البنوك. ليه؟ لان هو اقتصاد امريكا طبعا من اقوى البلاد. يعني مهم، يعني الغرض المقصود ان ده هو خدها من اموال المسلمين الاخرى، فلابد ان ترد اليهم، اولى الناس بذلك تصدق بها عليهم فقراء المسلمين او اي مصلحة من مصالح المسلمين. حكم تصليح الاجهزة الالكترونية والكهربائية، فيديو، التلفزيون، الكشف. يجوز ان تصلح هذه الاجهزة للملتزمين الذين يستعملونها في الحلال، اما ان تصلحها لمن يستعملها في الحرام ودي الاغلب الاعم فلا يجوز لك ذلك، لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان كما ذكرنا في بيع الشقق وتأجيرها في المحرمات، وبيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لمن يبيعه لمن يقاتل به في الفتنة. ماذا يفعل الشباب في فتنة النساء في الجامعة وفي غيرها؟ نسأل الله العافية. لا نستطيع الزواج، نسأل الله أن ييسر الزواج المسلمين، لكن على أي الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعلى أي الأحوال أنصح بكتاب الداء والدواء لابن القيم، فإن فيه منهجا طيبا لإصلاح القلب، ومبنى الأمر على عمل القلب وإصلاح وحراسة الخواطر وإصلاح حال القلب حتى تعلق بالله عز وجل، ونسأل الله العافية. تاب الله عليه والحمد لله، كان قبل ذلك يفطر بعض الأيام في الماضي في رمضان لا يذكرها بالرغم أنه يصوم تطوعا كثيرا. يجب عليه أن يقضي تلك الأيام أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان: واقضي يوما مكانه. فيجب أن يقضي، لا بد عليه أن يتحرى تقريبا عدد الأيام التي أفطرها في رمضان ويصومها بنية القضاء، بدل ما يصوم تطوع يصوم بنية القضاء. وأصح قولي العلماء أو الصحيح من قولي العلماء أنه يلزمه عن كل يوم كفارة، يتحرى ويقضي، وعليه مع كل يوم أفطر رمضان كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة فلا أظنها مولودة، يخير فيها. والأفضل الترتيب بين الصيام والإطعام، العتق ثم الصيام ثم الإطعام، لكن هو من باب الأفضلية. يطعم عن كل يوم 60 مسكينا، كل مسكين مد من الأرز أو من غير من الحبوب، يعني 36 كيلو رز. معهوش يبقى في ذمته أن ييسر الله عز وجل له، وعليه القضاء يبادر به. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يثبت المسلم العقيدة في قلبه؟ بالتفكر في آيات الله المسموعة والمشهودة، يتدبر القرآن ويتفكر في خلق السماوات والأرض، ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاهما عاملا بها، ويكثر من العبادة، ويكثر من الذكر، ويكثر من العمل الصالح في الجملة. وما لا يفعل في الوساوس، يقول لا إله إلا الله ولينتهي، يصرف تفكيره. فإن كان مرض الوسواس القهري فيمكن أن يأخذ بعض العلاج. بلاقي اخطاء في صعبة قوي في املائية، يعني السلام عليكم هي السلام لوحدها وعليكم لوحدها، يعني مش السلام عليكم او السلام عليكم، لا السلام مضمومة. ماشي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الخط حلو جدا لدرجة ان هو اكيد صاحبه ايه انحرق شيء تاني عشان ما يحرقش، يدل ان هو خط كويس. الانسان مخير ام مسير؟ الانسان ميسر لما خلق له. لماذا كتب الله مقادير خلق قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة؟ لان الله على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعله وما يسأل، لتعلم ساعة علم الله وساعة حكمته وساعة قدرته، وانه وسع كل شيء علما سبحانه وبحمده، ولكي لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك. لما تحس كده ان المصيبة اللي حصلت دي كان لازم تحصل مكتوبة قبل 50,000 سنة من خلق سنة الأرض، يبقى خلاص، يبقى لا تأسى. ولما يجي لك حاجة من الدنيا تقولش أنا اللي جبتها، دي مكتوبة لك من قبل ما تتولد، من قبل ما تتخلق سنة الأرض، تتغرش، لا تفرح. وحكم كثيرة قد تناولنا الكثير منها في درس يوم الأحد في راجع الشرائط. أسباب الثبات على الدين في عصر مليء بالفتن: زيادة الإيمان والإسلام كما ذكرنا في السؤال الذي قبله، والبعد عن أماكن الفساد، والبعد عن قرناء السوء، وصحبة أهل الخير، ملازمة المساجد، وكثرة الدعاء، والله المستعان. كيف يعود إلى طريق الالتزام كما ذكرنا في إجابة السؤال الذي قبله. فمن أعظم ذلك أن يأتي قوما يعبدون الله فيعبد الله معهم. أهل المساجد يعني لازمهم، والله المستعان. هل يجوز شراء عجل بأموال الزكاة وذبحه وتوزيعه على الفقراء؟ لا، لا يجوز ذلك. أموال الزكاة زكاة المال تخرج كما هي مالا، والفقراء يتصرفون فيها بإرادتهم. الناس مغرمون بتغيير صفة الزكاة، زكاة الفطر التي أبوه بيقولوا نطلعها ايه نقود عشان الناس ايه تنتفع بيها، زكاة النقود طب ما تسيبهم بقى يتصرفوا في النقود، يطلعوها ايه عجل، نسأل الله العافية. يقول لما تكلمنا عن عقائد الصوفية والشيعة وأنه لابد من تحقيق كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة حتى يتنزل على النصر والتمكين، أنكر البعض وقال أن الصوفية فيهم طرائق على السنة ليسوا في المعاصرين، المعاصرون كلهم من شر أهل البدع. أما في المتقدمين مثل الجنيد مثلا فليست طرقا لكن آحاد من الناس. لكن أما الشيعة أعجب بقى، واحد يقول الشيعة منهم ناس من أهل السنة، أين هذا الكلام؟ الشيعة الزيدية شبه انقرضوا، وهم مبتدعون أيضا، الشيعة الزيدية اللي موجودين في اليمن شبه انقرضوا، وإما أصبحوا رافضة وإما صاروا أهل سنة، لكن بقايا قليلة جدا مجرد أسماء. الشيعة المفضلة وهم معتزلة من شر أهل البدع في الاعتقاد في قضايا الأسماء والصفات وقضايا المرتكب الكبيرة ونحو ذلك. فأما الرافضة فعامة قواعدهم من قواعد المعتزلة، الشيعة والقدرية من باب واحد، قدرية في ومعطلة، وفي نفس الوقت سبابين للصحابة رضي الله تعالى عنهم، واحد بعد كده يقول ان دول من اهل السنة، ده كلام عجيب جدا. لما بينا اننا نفصل في عقائد الشيعة وبيان عقيدة كل فرقة نفصل، قال الاولى ان لا نتكلم عنهم لان الشيعة يقاتلون الامريكان وهذا التفصيل سيحدث الفرقة. لا، هذا من الخداع. احنا يجب علينا كما ذكرنا أن نحب انتصار المسلمين ولو أهل بدعة أهون، ولكن لا يعني أن نكتم الكلام على البدعة، لأن البدعة دي من أسباب تسلط الأعداء، فالله المستعان. من أنكر الرجم حدا من حدود الله فهو ضال من شر أهل الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله في القرآن ونسخت تلاوة الآية وبقي حكمها كما ثبت ذلك في الصحيح. وأراد عمر أن يكتبها، كان هم أن يكتبها ولو بطريقة أخرى، يعني ليست على التلاوة، كان يكتبها في الهامش مثلا لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله، لكن نزلت الآية وبقي حكمها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده، وتواتر هذا الأمر. ثم الرجم في التوراة، ما شأنك؟ الله عز وجل قد أنزل في كتابه أن يعمل، قال وليحكم، قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فهذا مما بقي. والرجم موجودا في التوراة وموجود في الإنجيل إلى يومنا هذا، ولكن الذي في الإنجيل أن المسيح أنكر عليهم أنهم يرجمون الضعفاء ويتركون الشرفاء، فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن أمر بأن ترمى بحجر أم لا؟ إذا كان الشخص الذي يرميها ليس زانيا، لكن أن يكون هو زانيا كان يجب أن يقتل وأن يرجم بالأمس مثلا، ثم يأتي هو الآن ليقيم الحدود. الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مش الناس اللي هم يستحقون أن يرجموا قبلهم. فإذا المسيح أقر الرجم، وهو في التوراة موجود إلى يومنا هذا وفي كتاب الله عز وجل. ولكن المجرمين كما ذكرنا والله كما يعني لا يلتزمون لا بتوراة ولا إنجيل ولا شيء، ولا يريدون شيئا. اليهود والنصارى لا دخل لهم ب يعني شريعة أنزلها الله من السماء، إنما هم يبيحون. كنائس في أمريكا وأوروبا النهاردة بتبيح زواج المثلين، زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، والعياذ بالله. وينتسبون إلى الكنيسة، نعوذ بالله، ينتسبون إلى المسيح أقصد، نسأل الله العافية. فانظر إلى هذا، من يطبق حد الرجم منهم؟ هم بيقولوا عايزين الإنجيل ويقروا في البايبل، طب يطبقوا شرع ربنا. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم، والذي أصله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل منهم عمل إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يعني كيف نهجر ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو استفاض عنه صلى الله عليه وسلم؟ هو استفاض متواتر عند أهل العلم لكن ليس عند العوام. لكن هذه الأمور لا تقام إلا بقوة وسلطان، ولا تقام من غير سلطان، لأن إقامتها من غير سلطان، السلطان بمعنى القادر على إقامتها بالقوة، يترتب على ذلك من الفتن والفساد ما يزيد على إضاعتها. فلذلك بيقول هل يجوز إقامة هذه الحدود بين فئات من الناس قد اتفقوا على ذلك؟ لو مكن الله لهم في بقعة من الأرض، أما إذا كانوا مستضعفين فهذا الأمر يترتب عليه من الفساد ما الله أعلم به. فعلا والله الصيف قادم أشد فتنة، الصيف القادم أشد فتنة، أشد غربة. بيوت الأزياء استعدت بشراسة لتعرية الفتيات وتمييع الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب استر يا رب. والله فعلا البلاء اللي جاي الصيف ده خصوصا أمر عجيب، يعني اللي بيبص في الإعلانات كده يصيب اكتئاب مما يعد لنا، ونسأل الله العافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم أم فعلا بلاء، يعني الميني جيب راجع تاني، والعري الفظيع والملابس الضيقة أشد. نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات من ذلك، وهو يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير، ولا نخجل من أن نقول كلمة الحق في كل مكان. مش لازم يعني وسائل معينة ما نعرفش نتكلم إلا من خلالها. لو كل يعني لو كل واحدة متبرجة سمعت اتقي الله الحجاب فريضة، سوف يكون الأمر يعني نسأل الله العافية، من غير يعني تعرض للمشدات والفتن. ستقام غدا في البصرة في مسجد من مساجد السنة صلاة مشتركة بين السنة والشيعة، سيكون من السنة، هل يجوز ذلك؟ طبعا هو كونهم يصلوا خلف أهل السنة فهذا أمر واجب عليهم، ولكن الحقيقة أنهم غالبا ما يصلون تقية، لا ينون الدخول وراء الإمام، لكن الواجب عليهم أن يصلوا. المقاتلة في صفوف الأمريكان الأصل فيها أنها ردة، والعياذ بالله. المقاتلة في صفوف الأمريكان وتحت رايتهم الأصل فيها أنها ردة، وينظر في التأويل والجهل بقى، ده أنا لا أعرف أحوالهم هناك، لكن رايتهم راية معلنة لا تحتاج إلى. وبعدين ده بيسموا نفسهم احتلال. الحاجة العجيبة أن في ناس يعني تحرجوا أنهم يسموهم احتلال، وهم بيسموا نفسهم احتلال، بيقولوا دي عارفين قوة احتلال. الصور الفوتوغرافية التذكارية الأحوط تركها، ولكن إذا لم تعلق ففيها قولان للعلماء، أنا لا أرى التحريم. صحة ما قيل عن مجيء جبريل عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم وهو في النار وقول لا لك حاجة قال أما لك فلا، الخبر ده خبر ما نقول عن أهل الكتاب، معناه ثابت من قول ابن عباس عنه قالها حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ده معنى القصة منقولة بمعنى بلفظ آخر. هل صح ما ذكره ابن هشام أن وحشي قتل حمزة مات وهو عاقل الخمر حتى قال عمر رضي الله عنه كنت أعلم أن الله عز وجل لن يتوب عليه؟ فليس هذا بثابت، هذا ليس صحيحا. في كلية تابعة للأزهر وقد درس بعض الدراسة الأشعرية، عليه أن يتعلم منهج أهل السنة ومنهج السلف ويدرسه بالتفصيل ويكثر من قراءة كتب السلف رضوان الله عليهم، خصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى أن يثبت على منهج أهل السنة والله المستعان. هل يجوز للجنب أن يمس المصحف؟ لا يجوز للجنب ولا للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف عند الأئمة الأربعة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف فيه خلاف عن الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه عند السلف مفهومة بطريقة كما ذكرنا، طاهر يعني طاهر على إطلاقه، ليس كما حاول بعض الأفاضل المعاصرين بيان أن هذا مجمل، هذا ليس بمجمل، هذا ليس فهم السلف الإجمال من هذا الحديث، هم يحملونه على إطلاقه طاهر من الحدث الأصغر والأكبر والنجس، لابد أن يكون طاهرا طهارة تامة. التلاوة عن ظهر قلب يجوز للجنب كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس بالآية الجنب. الحديث صحيح، ياخذوا اللي يرى ضعف الحديث ياخذوا من أنه لا يعرف في المسألة خلاف عن الصحابة، ثبت عن اثنين من الصحابة ومشهورة ولا يعرف عنهم خلاف. اللي يمسك المصحف لازم يكون متوضي، اللي يقرا من ذهنه ماشي يقرا قل هو الله احد الفاتحه يعني، لكن لما يمسك المصحف لازم يكون متوضي، عايز يقرا من كتاب يقرا من تفسير ابن كثير من اي تفسير كتاب تفسير، ها ما يمسش المصحف خالص، يمسكه بحاجه، يمسكه بحائل. اقول قول هذا، استغفر الله.